باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. حدثنا قتيبة وهناد ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا وكيع عن سفيان حا وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول المصنف رحمه الله باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. وردت الآيات في كتاب الله عز وجل والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة على أنه لا يجوز للمسلم أن يقف بين يدي الله مصليا إلا بعد الوضوء والطهارة. ولذلك أوجب الله سبحانه وتعالى على كل قائم للصلاة أن يتطهر ويتوضأ. وبين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الطهور الذي تستباح به الصلاة. فنظرا لهذا كله نص المصنف رحمه الله بهذه الترجمة على أنه لا تستباح الصلاة إلا بعد الطهارة، وذلك بقوله ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. ومفتاح الشيء يتوصل به إلى فتحه إن كان مغلقا، والوصول إليه عن طريق ذلك الفتح. فكأن الصلاة لا يمكن للإنسان أن يدخل في حرماتها ولا يستبيح أفعالها وأقوالها إلا بعد أن يتطهر على ظاهر كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد راعى المصنف رحمه الله بهذه الترجمة ظاهر السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور يدلنا على أدب هذا العالم الجليل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ترجم لهذا الباب بلفظ الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع من التراجم يعتبر أفضل أنواع التراجم. أن يقتصر المؤلف في ترجمته على لفظ كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء رحمهم الله ربما غيروا في ألفاظ الأبواب والفصول، كل ذلك مراعاة للأحكام التي ترد على سبيل التخصيص والتقييد. فلو أنه ترجم بظاهر الآية الكريمة ربما كان عمومها مخصصا، وكذلك لو ترجم بظاهر الحديث ربما كان إطلاقه مقيدا. فيحتاج العلماء رحمهم الله في بعض التراجم إلى شيء من التفصيل ومخالفة بعض الألفاظ الواردة، ولكن ذلك عندهم بقدر. قوله رحمه الله باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، أي سأذكر لك في هذا الموضع جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن مفتاح الصلاة الطهور. ومناسبة هذه الترجمة لما تقدم واضحة، وذلك أنها اشتملت على لزوم الطهارة وأنها لا تستباح الصلاة إلا بها. يقول رحمه الله حدثنا هناد وهو السري

وكانت لا تأخذه لومة لائم في الله عز وجل، كما ذكر الإمام الحافظ الذهبي، كان رأسا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصحبه بعض أصحابه في الحج، قال: والله ما فتر لسانه من الأمر بطاعة الله والنهي عن معصية الله. كان مولده رحمه الله سنة 97 من الهجرة، وكانت وفاته سنة 61 بعد 100 من الهجرة النبوية، رحمه الله برحمته الواسعة، وأنار قبره بأنواره الساطعة، وجمعنا به في جنان النعيم. إنه صاحب الفضل والتكريم. يقول المصنف رحمه الله عن سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، عن محمد بن الحنفية، عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وبقية رجال السند سيأتي الكلام عليهم إن شاء الله تعالى. قوله عن علي رضي الله عنه وأرضاه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. هذا الحديث الشريف اشتمل على 3 جمل، وكل جملة منها تشتمل على عدد من المسائل والأحكام الشرعية. أما الجملة الأولى وهي قوله عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، فقد تقدم بيان أحكامها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي تقدم معنا في أول حديث ذكره المصنف رحمه الله في هذا الكتاب المبارك، وبينا أن الصلاة لا تصح بغير طهور. وبهذا اللفظ الذي ذكره المصنف من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، من قوله عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، يحتج أصحاب الإمام مالك رحمهم الله على أن يحتجون بهذا اللفظ، أنه لا يجوز للإنسان إذا فقد الماء والتراب أن يصلي، وأنه لا يجب عليه أن يصلي، ولا يجب عليه القضاء إذا خرج الوقت ولم يتطهر. قالوا: لأن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا بهذه العبارة أن الصلاة لا يمكن للإنسان أن يتوصل إليها إلا بالطهارة، فدل على أنه لا تصح صلاة بغير طهارة. والرجل إذا فقد الماء والتراب فلم يتوضأ ولم يتيمم فإنه لا يصلي، لأنه غير متطهر. وقد قدمنا هذه المسألة وبينا خلاف العلماء رحمهم الله، وأن الراجح أنه يصلي، ويعتبر حديث النسائي وغيره في صلاة الصحابة رضوان الله عليهم بغير وضوء ولا تيمم، يدل على تخصيص ما معنا وتخصيص ما ورد في كتاب الله عز وجل، أعني آية الوضوء. قوله عليه الصلاة والسلام: وتحريمها التكبير، التحريم تفعيل من الحرام، وحرم الشيء حرمة إذا منع الإنسان منه، فالحرام هو الممنوع. والسبب في ذلك أن المصلي إذا دخل في صلاته حرمت عليه الأمور التي تحرم على المصلي الواقف بين يدي الله عز وجل، ولذلك يعتبر في حرمات الصلاة، فيمنع من الكلام والحركة وغيرها من الأمور التي لا يجوز للمصلي أن يفعلها أو يقولها، فلذلك يعتبر في حرمات الصلاة. فإذا كبر التكبيرة فقد دخل في هذه الحرمات التي ذكرناها. ومن هنا سمى العلماء رحمهم الله التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، ويسمونها التحريمة. والسبب في ذلك أن المصلي يدخل بها في حرمات الصلاة، وقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير. التكبير مأخوذ من قولهم الله أكبر، كما أن التحميد من قولهم الحمد لله، والتهليل من قولهم لا إله إلا الله، ونحو ذلك من الأذكار. فقوله عليه الصلاة والسلام التكبير المراد به الله أكبر، لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام في صلاته كبر عقال الله أكبر. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. فقوله الله أكبر هو التكبير. والتكبير في الصلاة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول يسمى بتكبيرة الإحرام، وهي المرادة والمقصودة بهذا الحديث. أما القسم الثاني وهو تكبيرات الانتقال، وهي التكبيرات التي ينتقل المصلي بها من ركن إلى ركن، كأن ينتقل من القيام إلى الركوع فيقول الله أكبر، وكذلك إذا أراد السجود أو رفع من السجود أو ارتفع من التشهد الأول. سميت هذه التكبيرات بهذا الاسم، أعني تكبيرات الانتقال، لأن المصلي يقولها عند الانتقال. أما تكبيرة الإحرام فهي أعظم التكبير وأجله، ولذلك تستفتح بها الصلاة. وفيها مسائل: المسألة الأولى أن تكبيرة الإحرام هي قوله الله أكبر، وللعلماء في حكمها قولان: القول الأول أنه لا يصح للإنسان أن يدخل إلى الصلاة إلا بهذا اللفظ، فلا يصح أن يدخل بالصلاة بدون تكبير، فلا يصح له أن يدخل إلى الصلاة بدون تكبير، أن يدخل في الصلاة بدون تكبير. وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، ومنهم الأئمة الأربعة والظاهرية، وهو مذهب أهل الحديث رحمة الله على الجميع، أن الصلاة لا يدخل المصلي في حرماتها إلا بالتكبير. القول الأول. والقول الثاني أن التكبير سنة، وأنه إذا فعله الإنسان أثيب، وإذا تركه ودخل في الصلاة بنيته بدون تكبير فإنه يجزيه ذلك ولا يأثم. وبهذا القول قال الحسن البصري وسعيد بن المسيب والحكم بن عيينة، وكذلك قال به الأوزاعي ومحمد بن مسلم شهاب الزهري رحمة الله على الجميع، يقولون: إن تكبيرة الإحرام ليست بواجبة، وأنك إذا نويت الدخول في الصلاة صح منك الدخول دون أن تتلفظ بقولك الله أكبر. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله أنه لا يصح الدخول في الصلاة بالنية، وأن التكبير يعتبر فرضا من فرائض الصلاة، وذلك لهذا الحديث الذي معنا، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه لا يدخل المصلي في حرمات الصلاة إلا بالتكبير، والأسلوب فيه قصر وحصر، وهذا يدل على عدم صحة الصلاة بدون تكبير. المسألة الثانية: لو أن إنسانا دخل في الصلاة بغير لفظ التكبير فذكر الله عز وجل، كأن يقول الله العظيم أو الله الجليل أو العزيز ونحو ذلك مما هو من صفاته سبحانه وتعالى، فذكر الله وعظمه بقوله الله بدون قوله الله أكبر، فهل يصح تكبيره أو لا يصح؟ قولان: القول الأول لا يصح إلا أن يكبر، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع، القول الثاني يصح الدخول في الصلاة بكل لفظ فيه ذكر لله عز وجل، واحتج جمهور العلماء على تعيين التكبير بالأدلة الصحيحة، أولها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما دخل في صلاته بغير التكبير، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث تحريمها التكبير، وهذا يدل على تخصيص التكبير وأن غيره لا يقوم مقامه. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فحدد النبي صلى الله عليه وسلم التكبير، فدل على أن الصلاة لا تصح بغيره من ذكر الله عز وجل. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أنه لو دخل في الصلاة بأي ذكر لله عز وجل صح وأجزى، واحتج بقوله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، يقول رحمه الله إن الله عز وجل يقول وذكر اسم ربه فصلى، فدل على أن من ذكر الله عز وجل أنه يصدق عليه أنه مصل. وهذه الآية فيها نظر، وذلك أن مذهب طائفة من العلماء أن المراد بهذه الآية الدلالة على أحكام التكبير في ليلة العيد، فقوله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى أي زكاة الفطر، وذكر اسم ربه أي كبر التكبير ليلة العيد، فصلى أي صلى صلاة العيد. وبهذا القول يقول بعض السلف رحمهم الله، وعلى هذا الوجه فإنه لا يستقيم الاستدلال بهذه الآية الكريمة على ما ذكر. الوجه الثاني في الجواب عن الاستدلال بهذه الآية الكريمة أن نقول إن هذا الإطلاق، إن هذا اللفظ الذي ورد في القرآن مجمل بينته السنة وقيدته، وذلك بقوله عليه الصلاة والسلام تحريم التكبير، وبفعله عليه الصلاة والسلام، حيث لم يثبت في حديث صحيح أنه استفتح صلاته بغير التكبير. لهذا كله يترجح مذهب الجمهور أن الصلاة لا تصح إلا بتكبيرة الإحرام. المسألة الثالثة، لو أنه قال الله الكبير فزاد أو نقص، فزاد في هذا اللفظ كقوله الله الكبير أو الله الأكبر، هل يجزيه أو لا يجزيه؟ قولان للعلماء أصحهما مذهب الجمهور أنه لا يصح إلا هذا اللفظ المخصوص، وذلك بقوله الله أكبر لا يزيد فيها ولا ينقص، فالزيادة فيها كالنقصان. فكما أنه لا يصح منه أن يقول الله ويسكت، كذلك لا يصح منه أن يزيد ويقول الله الأكبر، فالنقص كالزيادة والزيادة كالنقص، لأن الألفاظ التعبدية يقتصر فيها على ما ورد. فلما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم البيان الذي يحدد المراد بالتكبير وجب المصير إلى اللفظ المخصوص، وقد قال عليه الصلاة صلوا والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. السنة في تكبيرة الإحرام أن يستفتح المصلي بها صلاته، وهنا أمور ينبغي التنبيه عليها. فتكبيرة الإحرام لا تخلو من حالتين، الحالة الأولى أن تكون في الصلاة المفروضة، الحالة الثانية أن تكون في الصلاة النافلة. فأما في الصلاة المفروضة فينبغي للمكلف أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، فلو أنه كبر قبل أن يستتم قائما وهو قادر على القيام بطل تكبيره، وذلك أن تكبيرة الإحرام لا تصح في الفريضة ممن يستطيع القيام إلا بعد استتمامه قائما، وذلك لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر قائما، وفي الحديث الصحيح أنه قال للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فأمره بالتكبير بعد أن يستتم قائما، أي إذا استتممت قائما في الصلاة فكبر، فدل على أنه إذا كبر وهو قاعد في الفريضة أن تكبيره لا يجزيه. وبعض من الناس خاصة كبار السن فإنهم لا يطيقون طول القيام، فربما صلى الواحد منهم وهو جالس فيكبر تكبيرة الإحرام جالسا، وهذا خطأ، فالواجب عليه أن يكبر قائما ثم يجلس إذا كان لا يطيق إطالة القيام. أما إذا كان لا يطيق القيام بالكلية فلا إشكال، فإنه يكبر وهو قاعد. الحالة الثانية أن تكون الصلاة نافلة، فصلاة النافلة يجوز للإنسان أن يكبر وهو قاعد أو يكبر وهو قائم، لكنه إن كبر وهو قاعد قادر على القيام فإن أجره على النص من أجر القائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النص من صلاة القائم، فمن صلى النافلة وهو قادر على القيام صلى قاعدا فإن صلاته على النص، أما لو صلاها قاعدا وهو لا يطيق القيام فأجره كامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المريض يكتب له أجره ويكتب له عمله. قوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير، قلنا إن المعتبر في لفظ التكبير الله أكبر، فلو كان الإنسان لا يستطيع أن يتلفظ بلفظ التكبير فله صور: الصورة الأولى أن يكون أخرسا لا يستطيع النطق، والحكم حينئذ أنه لا يلزمه النطق ولكنه كأنه ينطق في نفسه إن وسعه ذلك. الحالة الثانية أو الصورة الثانية أن يكون أعجميا، فإن كان أعجميا لا يستطيع أن يقول الله أكبر كإنسان حديث العهد بالإسلام أو ضاق عليه الوقت فلم يستطع أن يتعلم التكبير. ففيه تفصيل: إذا كان الإنسان أعجميا لا يستطيع أن يتلفظ بالعربية أو يعرفها فله حالتان: الحالة الأولى أن يستطيع التعلم ويمتنع من التعلم على سبيل التقصير، فلا يصح منه أن يصلي بدون أن يتعلم تكبيرة الإحرام ويلزم بعاقبة تقصيره وهو آثم بإجماع العلماء رحمهم الله. الحالة الثانية أن يضيق عليه الوقت أو لا يستطيع أن يتعلم لعدم وجود من يعلمه، ففي هذه الحالة يجوز له أن يكبر ولو بلا أعجمية، فإذا كبر بلا أعجمية أو عرف معناها فإنه حينئذ يصح منه أن يدخل إلى الصلاة بلغته ولا حرج عليه في ذلك كله. وهنا أمور ينبغي التنبيه عليها، وهي التي يقول العلماء فيها إخلال بألفاظ تكبيرة الإحرام، فمن أشهرها إضافة الحروف بين لفظ الجلالة والتكبير، وأشهر ذلك حينما يبالغ في ضمها حتى يتولد من مبالغته حرف الواو فيقول الله أكبر، ففي هذه الحالة قال العلماء يبطل تكبيره، وذلك لوجود التحريف في الصيغة ولا يعتد بهذا التكبير. وقال بعض العلماء يغتفر ولكنه آثم باللحن المقصود، وينبغي على الإنسان ألا يبالغ في هذه الحركة إلى درجة يحصل بها زيادة هذا الحرف، الحاء الصورة الثانية من الإخلال مد الباء من قوله أكبر، فإنه إذا مدها فإنه يعتبر خارجا عن الوصف المعتبر، ولذلك قالوا إنه إذا فعل ذلك بطل تكبيره. الصورة الثالثة المبالغة في تفخيم الراء حتى كأنه تتولد معها راء ثانية، فكل ذلك من اللحن الذي حكم جمع من العلماء رحمهم الله ببطلان التكبير بسببه. والمنبغي الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي على الأئمة أن يحذفوا لفظ التكبير وأن لا يمدوه. ولذلك قال العلماء إذا بالغ الإمام في التكبير وأطاله ربما عطل صلاة المأمومين، وذلك أن مد قوله الله ربما استعجل المأموم فقال قبله الله أكبر فكبر قبل الإمام فبطلت صلاته. فالمنبغي على الإمام أن لا يطول في تكبيرة الإحرام، لأنه إذا مدها ومططها فإنه يسبقه المأموم ويعرض صلاة المأمومين للبطلان. ولذلك نبه على هذا خوف تعريض صلاة المأمومين للبطلان. قوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، التسليم قوله السلام عليكم، والسلام سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام إذا قضى صلاته قضاها بالتسليم، وكانت له سنن في السلام تتفرع إلى أربع صور. الصورة الأولى كان يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه، ثم يقول عن شماله السلام عليكم ورحمة الله ولا يزيد. الصورة الثانية كان يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، يسلم تسليمتين على الصورة المعروفة المشهورة. الصورة الثالثة كان يقول عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله، وكان يقول عن الشمال السلام عليكم. الصورة الرابعة كان يقول فيها السلام عليكم، لا يزيد عليه الصلاة والسلام على هذا اللفظ شيئا. فهذه أربع صور كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل أي واحدة منها فلا حرج، ولكنه إذا سلم تسليمة واحدة فللعلماء فيه وجهان، منهم من يقول يسلم قبالة وجهه ثم يلتفت عن يمينه بعد أن ينتهي من السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث تحليلها التسليم. قالوا فلا يعتبر خارجا من الصلاة إلا بالسلام، فينبغي أن يتلفظ بالسلام أولا، والحركة بعد ذلك تكون بعد الخروج من الصلاة، ولا يتحرك فيلتفت عن اليمين إلا بعد تمام السلام. وهذا القول يقول به بعض الأئمة من السلف، واختاره جمع من العلماء رحمهم الله، أنه يسلم قبال وجهه ثم يلتفت عن يمينه دون أن يتلفظ. الوجه الثاني أنه يسلم فيبتدئ باللفظ ويحرك وجهه إلى اليمين، وينتهي التسليم عند انتهاء التفاته كأن يصل ذقنه إلى كتفه. وكلتا الصورتين وردت بهما سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سلم قبال وجهه ثم التفت، ومن سلم والتفت ووافق بين القول والفعل، فكل على خير وسنة. ورجح بعض العلماء الصورة الثانية أن يسلم فيوافق القول الفعل، وقالوا ينتهي التسليم عند انتهاء الالتفات، وذلك حتى لا يسبقه المأموم. هذا هو التسليم

وهذا الراوي سيأتي الكلام عليه في حديث سيذكره المصنف ويشير عند ذكره إلى أنه حديث حسن. وقوله عن البخاري مقارب الحديث أو مقارب الحديث، هذا اللفظ ضبط بالفتح والكسر، يقال مقارب الحديث ومقارب الحديث. وهذه العبارة يعتبرها العلماء رحمهم الله من عبارات التعديل، وذلك أن تعديل الرواة يأتي على مراتب. المرتبة الأولى أن يكون تعديل الرواة بصيغة أفعل، كقولهم فلان أوثق الناس، فلان أثبت الناس، فهذه هي أرفع ألفاظ التعديل وأعلاها. المرتبة الثانية أن يكون بتكرار لفظ التوثيق، كقولهم فلان ثقة ثقة، وفلان ثبت ثبت، وفلان حجة حجة. المرتبة الثالثة أن يكون بدون تكرار، كقولهم فلان ثقة حافظ حجة ثبت، فلان ثقة، فلان حافظ، فلان حجة، فلان ثبت، فهذه هي المرتبة الثالثة من مراتب التوثيق والتعديل. المرتبة الرابعة قولهم فلان صدوق مأمون لا بأس به، فلان صدوق، فلان مأمون، فلان لا بأس به، فهذه هي المرتبة الرابعة. المرتبة الخامسة أن يقال فلان مقارب الحديث، فلان صالح الحديث، فلان حسن الحديث، فلان جيد الحديث، كل ذلك يعتبر بمعنى واحد وهو قوله هنا مقارب الحديث. فقولهم مقارب الحديث يعتبر من التوثيق، لكنها مرتبة دنيا بالنسبة لمراتب التوثيق. وقد أشار بعض العلماء إلى ذلك بقوله وجيد الحديث أو يقاربه، حسنه صالحه ومقاربه. أشار إلى ذلك السيوطي في ألفيته بقوله جيد الحديث أو يقاربه، حسنه صالحه مقاربه. فقولهم جيد الحديث، وقولهم صالح الحديث، وقولهم حسن الحديث، وقولهم مقارب الحديث يقارب الحديث حديثه مقارب، كله بمعنى واحد وبمرتبة واحدة على هذا الترتيب الذي أشار إليه العلماء رحمهم الله. واختلف العلماء في ضبط هذه العبارة، فبعض العلماء يقول مقارب الحديث بالكسر، وبعضهم يقول مقارب الحديث بالفتح، وبعضهم يجيز الوجهين، وبعضهم يقول مقارب الحديث تجريح، أي إذا كان بالفتح يعتبر تجريحا، وإذا كان بالكسر يعتبر تعديلا، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ، وجعل ما قلتم في موازين حسناتكم يوم القيامة. هذا سائل يقول: وردت أسئلة من بعض الإخوة يسألون فيها عما يخالجهم من شعور بانتقاض وضوئهم، فهل هذا من وسوسة الشيطان، وحكمه كما في حديث زيد بن عاصم في شكواه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفيدونا بارك الله فيك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن وجد في نفسه أنه خرج منه ما يوجب انتقاض وضوئه فإنه لا يخلو من حالتين: إما أن يجد علامة على الخروج، وإما أن لا يجد علامة على ذلك. فإن لم يجد علامة فإنه يبقى على الحكم بكونه متوضئا، ولا يلتفت إلى هذا الحديث والوسوسة، لأنه من الشيطان. ففي الصحيح من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه

وخاص بالنسك أعني ذبح الأضحية ونحوها يتلفظ فيهما بالنية، وأما ما عداهما فإنه يبقى على الأصل من عدم النية والله تعالى من عدم التلفظ بالنية والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. وهذا السائل يقول: ما حكم مس المصحف بدون وضوء لمن يعاني من كثرة الريح في بطنه، خصوصا إذا كان محتاجا لذلك بكثرة لمراجعة حفظه مثلا، جزاكم الله خيرا. من توضأ عند دخول وقت الصلاة وكان به سلس ريح أو بول أو مذي فإنه يجزيه ذلك الوضوء للصلاة المفروضة والنافلة وجميع ما يكون إلى انتهاء وقت هذه الصلاة، فإذا انتهى وقت هذه الصلاة توضأ لما بعدها واستباح بعد ذلك مس المصحف، فإذا مسه ولو مرات وكرات بعد حدثه فإنه معذور والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: هناك قاعدة تقول أنه ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا ما خص بالدليل، فكيف يخص الفرض بالتكبير قياما دون النقل مع أن الأدلة عامة كحديث المسيء صلاته، وجزاكم الله خيرا. خصصتها السنة. أولا هذه قاعدة وهي من كلام العلماء واجتهادهم، والأصل الرجوع إلى النصوص. عندنا نصوص تقول، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، هذا فيه إطلاق يشمل كل صلاة. فلما قال عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فهمنا أن قوله وقوموا لله قانتين ونحوه من الأدلة التي تأمر بالقيام في الصلاة إنما هو في الفريضة، وأما النافلة فإنه يجوز أن يصليها قائما ويصليها قاعدا. إذا ثبت أن النافلة يجوز صلاتها قائما وتجوز صلاتها قاعدا بظاهر هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن معنى ذلك أنه يجوز للإنسان أن يكبر تكبيرة الإحرام جالسا. ما الدليل على أن الفرض يجب عليه أن يكبر قائما؟ حديث عمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فألزمه في الفرض. فأنت تسلم أن الفرض يجب فيه أن يكبر وهو قائم. بقي النافلة. النافلة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. هذا الحديث أنت في الخيار بالخيار فيه بين وجهين: إما أن تقول صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم المراد به المعذور، وحينئذ تصبح مخالفا لنصوص صحت أن المعذور أجره كامل لوجود العذر، فإذا تصرفه إلى غير المعذور. فإن صرفته إلى غير المعذور عارضك الحديث الذي يأمر بالقيام، فتبقي الحديث الذي يأمر بالقيام في الفرض وتبقي الحديث الذي يرخص في القعود في النفل. والعمل بين النصين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر، لأن الكل خرج من مشكاة واحدة. فلما قال صل قائما عليه الصلاة والسلام فهمنا أن الفرض لا يسع فيه القعود مع القدرة على القيام، والله تعالى يقول وقوموا لله فأمر بالقيام يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. فجاءت التوسعة في السنة صلاة القاعد على نص من صلاة القائم في النافلة. يقول قائل: لماذا تفرقون بين النفل والفرض؟ نقول: لأن الشرع أفهمنا أن الفرض أقوى من النفل، والله تعالى يقول قد جعل الله لكل شيء قدرا. ألا ترى رحمك الله أنه يجوز للإنسان أن يتنفل في السفر على دابته حيثما توجهت به ولا يجوز في الفرض؟ ألا تراه في الفرض إذا كان في حال الفرض يجوز له أن يصلي إلى غير القبلة، وفي النافلة يجوز له أن يصلي إلى غير القبلة أيضا في السفر ولا يجوز له ذلك في الفرض، بل يجب عليه أن يجتهد حتى ولو كان في السفر يجتهد في جهة القبلة ويصلي إليها. فدلت هذه النصوص كلها على أن النفل أدنى من الفرض وأنه أقل، ثم إن الفرض أمر به الشرع والنافلة لم يأمر بها الشرع، وعرفنا واستقرينا من الشرع أن ما أمر به أقوى مما لم يؤمر به، فنحن نفرق بتفريق الشرع. وليس اجتهاد العلماء رحمهم الله وقولهم إن النافلة أدنى من الفرض أو أقل رتبة من الفرض ليس باجتهاد منهم، وإنما هو استنباط وفقه عن الله ورسوله، حيث فهمنا أن الشرع يفرق بين النافلة والفريضة، وعلى هذا يسع في النافلة ما لا يسع في الفرض. مما يؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قيام الليل لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله من فضله، ولا يمر بآية عذاب إلا استعاذ بالله منها، ولم يثبت في حديث صحيح أنه فعل ذلك في الفريضة. مع كثرة صلاته وإمامته في الصلوات الجهرية لم يثبت عنه في حديث واحد أنه وقف عند آية رحمة أو آية عذاب فاستعاذ أو سأل من الرحمة، ولكن في النافلة فعل ذلك في قيام الليل، فوسع في النافلة ما لم يسع في الفرض. ثم إن الشرع فرق بينهما بالعزيمة في الأولى دون العزيمة في الثانية، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: هل تندرج تكبيرة الانتقال تحت تكبيرة الإحرام؟ أصح الأقوال أنه إذا دخل والإمام راكع أو الإمام ساجد أنه يكبر تكبيرة واحدة ويندرج الأدنى تحت الأعلى، ولذلك يجزيه إذا كبر تكبيرة واحدة أن يركع، ولا يلزم أن يكبر تكبيرتين. قال بعض العلماء: إذا كبر تكبيرة الإحرام الأولى ثم كبر الثانية لزمه ركن القيام، وبناء على ذلك يكبر لكي يدخل في الفرض الذي أدرك الإمام فيه والركن الذي أدركه من صلاة الإمام. ولو قال قائل إنه يلزم بالتكبير بناء على الأصل ثم يكبر لمن انتقل إليه من الركن، قلنا إن هذا يلزم منه أن يكبر عند سجود الإمام أكثر من تكبيره، فإن تكبيرة السجود إنما كانت بعد التكبير للركوع والتسميع والتكبير المنتقل إلى السجود، وإذا ألزمته بهذا ينبغي أن تلزمه بما قبله. فأصح الأقوال أنه يكبر ويجزيه ويندرج الأدنى دون تحت الأعلى. أما لو أراد الإنسان أن يخرج من خلاف العلماء ويكبر تكبيرتين فلا حرج عليه في ذلك، ومراعاة الخلاف في مثل هذا معتبرة، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: من كان في صلاة النافلة وأقيمت الفريضة فكيف يخرج منها؟ إذا أقيمت الصلاة وأنت في صلاة النافلة فإن أمكنك إتمامها أتممت، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. فلو كنت في السجدة الأخيرة أو بين السجدتين في الركعة الأخيرة أو في السجدة ما قبل الأخيرة من الركعة الأخيرة، فإنه يمكنك أثناء الإقامة أن تتم الأركان البقية ثم تسلم وتدرك الصلاة، والعمل بالنصين الأولى من العمل بأحدهما وترك الآخر. أما لو أقيمت الصلاة وأنت في أولها وغلب على ظنك أن الإمام يركع وأنت لا تستطيع أن تدركه قبل ركوعه، فإنه حينئذ تسلم. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فجعل السلام خروجا من الحرمة. ألا تراه قال تحريمها التكبير؟ تقول: بلى، إنه قال تحريمها التكبير. فنفهم من قوله تحريمها التكبير أن من كبر تكبيرة الإحرام دخل في حرمة، ولا يجوز له الخروج من الحرمة إلا بالسلام، فقال تحليلها التسليم، ولم يفرق بين السلام المعهود والسلام الذي هو سبق المعهود الذي يكون في أثناء الصلاة. فنقول بهذا النص إنه يسلم عن يمينه. واجتهد بعض العلماء كما هو قول بعض الحنفية رحمة الله عليهم، ويختاره بعض الأئمة رحمة الله على الجميع، يقولون يجوز له أن يلتفت ويجوز له أن ينوي الخروج بالنية دون أن يسلم. والصحيح إعمال هذه السنة التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم لزوم التسليم على الإطلاق، والعمل بالنص أولى من الاجتهاد، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.